بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يطيب لي في بداية هذه الحلقة الحوارية أن أحيي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم والمدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. أحييه في بلده الثاني دولة الكويت، وأصالة عن نفسي ونيابة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أرحب به باسمكم جميعا أجمل ترحيب، وأرحب بكم أيضا إذ شاركتمون الحضور والاستماع لهذه الحلقة النافعة بإذن الله تعالى. هذه المحاضرة تنظمها اللجنة العلمية في مسجد صباح السالم في منطقة العارضية، بالتعاون مع مركز تعزيز الوسطية ضمن مناشطها العلمية والدعوية. وهذه الحلقة تعتبر ختام البرنامج العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور سامي الصقير، وتكون إن شاء الله ختامها مسك. هدفنا من هذه الحلقة الحوارية إزالة الحواجز التي جعلت بين طالب العلم والمتون العلمية فجوة، وذلك بسبب عدم معرفته للتعامل مع هذه الكتب. هذه الحلقات الحوارية العلمية المنهجية مفيدة جدا لطالب العلم، فإنها تعطي الطالب مفاتيح للتعامل مع كتب العلماء الأصيلة. عنوان هذه الحلقة كما هو موسوم بكتاب الروض المربع وكيفية الاستفادة منه. هذا الكتاب غني عن التعريف، وضع الله جل وعلا له القبول بين طلاب العلم، حتى إن مفتي الديار النجدية في وقته العلامة البابطين رحمه الله اقتصر في الفقه على كتاب الروض المربع، والمراد من اقتصاره أنه فهم منطوق الكتاب ومفهومه وإيماءاته. سنتكلم في هذه الحلقة عن عدة محاور، ثم بعد ذلك نفتح المجال للمداخلات. المحور الأول أهمية كتاب الروض المربع ومزاياه. نريد من ضيفنا الكريم أن يتحدث عن أهمية هذا الكتاب في المذهب وعند العلماء، مع الإشارة لأصل هذا الكتاب أو مصادره، ثم ما تميز به الكتاب من مزايا. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1440، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في دولة الكويت الشقيقة ضمن البرنامج العلمي، وهي الحلقة الحوارية المتعلقة بالروض المربع في شرح زاد المستقنع. فأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أما ما يتعلق بالشق الأول من المحاور، وهو عن أهمية كتاب الروض المربع، فالروض المربع في شرح زاد المستقنع من أكثر كتب الحنابلة عناية واهتماما عند المتأخرين، نظرا لاختصاره وكون الذي شرحه من أئمة المذهب، بل هو إمام المذهب عند المتأخرين، وهو الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. ومما يزيد أهمية هذا الكتاب أنه شرح لزاد المستقنع الذي يعتبر المتن المعتمد عند متأخري الحنابلة. فهذا الشرح، يعني الروض المربع، تكمن أهميته بأمور: أولاً بعظم ومكانة شارحه وهو الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، ثانياً في كون المتن الذي شرحه هذا الكتاب أنه متن مختصر محرر معتمد عند المتأخرين، فقد اعتنوا بهذا المتن، يعني زاد المستقنع، ثالثاً ما اشتمل عليه هذا الشرح من المزايا والصفات التي سنبين إن شاء الله تعالى شيئا منها فلذلك أقبل أهل العلم دراسة وتدريسا أقبلوا على هذا الكتاب وقاموا بقراءته وشرحه والتعليق عليه والتحشية عليه ما بين مقل ومستكثر. أما من جهة مصادر في هذا الكتاب فهو ممن تقدم، وأكثر ما يعتمد عليه من شرحي الإقناع والمنتهى، لأنه رحمه الله شرح شيخ منصور شرح الإقناع وشرح المنتهى، فيعتمد على ما في شرحه للإقناع، لأن شرح المنتهى أيضا متأخر قبل وفاته بنحو سنة ونصف تقريبا، لكنه يأخذ ما في الروض من شرح المنتهى للمؤلف ومن شرحه على الشرح على الإقناع ومن حاشيته أيضا على الإقناع وعلى المنتهى ومن من سبقه من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، لو تتكلم عن منهج العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع باختصار. نعم، منهج الشيخ المنصور البهوتي رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع سلك منهجا وسطا بين الإطالة المملة وبين التقصير المخل، ففي شرحه لم يطل إطالة مملة ولم يختصر اختصارا مخلا، بل جمع بين الاختصار مع إعطاء العبارة حقها. ومن المزايا التي تميز بها في شرحه أنه رحمه الله دمج الشرح مع المتن، دمج الشرح مع المتن حتى إنك لا تكاد تفرق أحيانا بين الشرح والمتن، فلو حذفت الأقواس قد لا تتمكن. ولذلك في رحمه الله في باب صلاة الجماعة لما قال الماتن: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال الشارح: رواه مسلم، رواه مسلم، لم يزد على هذا. لماذا؟ الذي يقرأ هذا الكلام يظن أن هذا الكلام لشخص واحد، فهو رحمه الله يعني له عناية من جهة خدمته لهذا الشرح أنه حلل عبارة الماتن تحليلا ليس طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، وثانيا أنه دمج كلامه مع كلام الماتن بحيث أن الكلام يكاد يكون واحدا من حيث الأسلوب ومن حيث العبارة. أيضا من المزايا التي تميز بها أنه جرى على قول واحد، فلم يذكر الخلاف إلا نادرا حينما يريد بيان أن ما مشى عليه الماتن مخالف للمذهب، وأيضا لم يكثر من الاستدلال أو الأدلة في المسائل الواضحة، فتجد أنه يحيل على قاعدة تكون مبنية على أدلة، فمثلا تجد أنه يعلل في بعض المسائل لأنه غرر، ما يأتي بالحديث حديث أبي هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر للإطالة، فإذا قال لأنه غرر معلوم أن كل غرر فإنه محرم، والدليل على هذا حديث أبي هريرة. أيضا من المزايا التي تميز بها أنه يجمع مسائل كل باب في بابه ولا يحيل على شيء متقدم أو متأخر إلا نادرا، ولذلك زاد المستقنع المتن ليس فيه إحالة إلا في موضع واحد فقط، وذلك في باب صلاة الجمعة حينما ذكر ما يتعلق بغسل الجمعة ويسن الاغتسال لها يعني يوم الجمعة، وتقدم أين تقدم؟ في باب، لا ليس في باب الغسل، في باب المياه أو استعمل في طهارة مستحبة كغسل جمعة، فليس في إحالة إلا هذا الموضع. فمن المزايا التي امتاز بها صاحب زاد المستقنع رحمه الله أنه ليس فيه إحالة، وهكذا جرى الشارح الشيخ منصور رحمه الله، فإنه لا يحيل إلا نادرا أو قليلا. أيضا من المزايا التي تميز بها أنه جرى في شرحه للمتن على ما هو المذهب غالبا، على ما هو المذهب غالبا، وقد نبه على المسائل التي خالف فيها الماتن المشهور من المذهب عند المتأخرين. ولعل هذا يأتي في محور ولا نتكلم عليه الآن. نعم، نقول من المزايا التي تميز بها الشيخ منصور رحمه الله في شرحه أنه نبه على كثير من المسائل التي خالف فيها الماتن المشهور بمذهب الإمام أحمد. والمسائل التي نبه عليها هي 32 مسألة. المسائل التي نبه الشيخ منصور عليها 32 مسألة خالف فيها الماتن المذهب عند المتأخرين، فنبه الشيخ منصور رحمه الله على ذلك. وتتمة لذلك نقول إن الشيخ منصور رحمه الله موقفه من حيث المسائل التي خالف فيها الماتن الشارح على 3 أقسام. القسم الأول ما نبه فيه على مخالفة الماتن للمذهب، بحيث أنه إذا ذكر الماتن مثلا مخالف للمذهب قال هذه رواية وعن أحمد كذا وكذا وهي المذهب، أو جزم بها في الإقناع والمنتهى أو غير ذلك، ينبه ينص عليها، وهي كما سبق 32 مسألة. القسم الثاني ما صرف فيه الشارح عبارة الماتن لتوافق المذهب، لتوافق المذهب بحيث أنه يضع شيئا يصرف عبارة الشارح، مثاله قوله رحمه الله الماتن في باب الصلاة وله رد المار بين يديه. الماتن صاحب عبارة زاد المستقيم يقول وله رد المار بين يديه. اللام كما هو معلوم تدل على الإباحة. الشارح ماذا صنع؟ وضع كلمة يسن بين الواو وله، فالذي يقرأ ويسن له رد المار بين يديه، بحيث يكون الحكم أن رد المار سنة. كذلك أيضا من الأمثلة في كتاب الحج، في كتاب الحج لما ذكر السعي الماتن فقال من سنن السعي والموالاة، يعني في أجزاء السعي، فصرف الشارح عبارة الماتن فقال والموالاة بينه وبين الطواف، بينه وبين الطواف، يعني أنه يسن إذا طاف أن يبادر بالسعي، لا وليس في أجزاء السعي، وليست السنة في أجزاء السعي. طيب، القسم الثالث ما أضاف فيه قيدا أو شرطا، أضاف فيه قيدا أو شرطا، يوضع قيدا أو شرطا بحيث يكون موافقا للمذهب. من أمثلته في باب المسافر، في صلاة المسافر قال عبارة الماتن من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية 2. من سافر، ظاهر الكلام أنه لا تشترط النية، لا تشترط النية، وأن الإنسان لو خرج لطلب ضالة مثلا وبلغ مسافة القصر أن له أن يقصر، لأنه أن يقصر. الشارح رحمه الله قيد هذا قال من سافر أي نوى، من سافر أي نوى، لأن المذهب أنه يشترط لجواز الترخص أن ينوي السفر، فالهائم الذي خرج ومن يطلب ضالة إذا بلغ المسافة عندهم لا يقصر لأنه لم ينوي السفر. فموقف الشارح بالنسبة للمسائل التي خالف فيها المذهب هي بهذه الأقسام الثلاثة، مما نبه عليه ما صرف فيه العبارة، القسم الثالث ما وضع فيه قيدا أو شرطا ليوافق المذهب. نعم شيخنا الكريم، لعل قد مر عليكم من خلال دراسة الروض وتدريسه أن هناك مسائل ظاهرها التعارض، حيث يذكر الشيخ البهوتي رحمه الله لها حكما في باب ويذكر لها حكما آخر في باب آخر، فما هي هذه المسائل؟ لو تضرب لنا مثال الأمثلة لها وكيف التعامل معها، وهل قصد الشيخ مخالفة الحكم من باب إلى باب؟ نعم، هذه في الواقع لا تختص بالشيخ منصور أو في شرح الروض، بل تجد أن الفقهاء رحمه الله أحيانا يتكلمون في باب يتكلمون على مسألة في باب ويعطونها حكما، وفي مسألة وفي باب آخر يتكلمون على نفس المسألة ويعطونها حكما آخر، بحيث أن الحكمين قد يختلفان. أضرب مثالا أو أكثر لذلك. في باب صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع عبارة المأتن مع الشارع قال: وإن جاوز اثنتين ليلا كره وصح، علم العدد أم نسيه. يعني الإنسان مثلا لو قام يصلي الليل وقام من الثاني للثالثة يجوز، لكنه مكروه، يعني الصلاة صحيحة. وفي باب سجود السهو، في باب سجود السهو قال: وإن قام إلى ثالثة ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني أنه يجب أن يرجع. فالآن في باب صلاة التطوع أجازوا رحمهم الله أن الإنسان إذا قام إلى ثالثة أن يتم، مع أن الأفضل أن يرجع، لكن لو أنه استمر في صلاته فالصلاة صحيحة مع الكراهة. وفي باب سجود السهو قالوا إنه كما لو قام إلى ثالثة في فجر، كما لو قام إلى ثالثة في فجر. فكيف الجمع؟ جمع بينهما بعض العلماء كالشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله بأن قوله إن جاوز اثنتين ليلا كره وصح فيما إذا نوى ذلك ابتداء، يعني نوى ابتداء أن يصلي أربعا فيجوز له أن يجاوز. وقولهم إن إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، ما إذا نوى أن يصلي ركعتين، فإنه إذا قام حينئذ يجب عليه أن يرجع. أجل إن شاء الله اتضح، ها اتضح. هذه من الأمثلة. أيضا من الأمثلة في باب صلاة الجمعة: وحرم رفع مصلى مفروش، لكن هذه يعني العبارة الثانية ليست فروع، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. قال بعضهم: ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، يعني أنه يعجز مكان. وفي باب في أبواب أخرى قالوا: وتكره الصلاة في مقصورة تحمى نصا، المقصورة تحمى يكره الصلاة فيها. فظهر التعارض، منهم من جمع وقال أن هذه خاصة مثلا بالإمام أو غيره. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لما يتعلق بالمواضع التي يكون فيها تعارض في كلام أو في كلام آخر. وهنا قاعدة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا المسألة في بابها وفي غيره فالعبرة بماذا؟ فالعبرة من حيث الحكم إذا ذكرت في بابها، العبرة أن تذكر المسألة في بابها. فإذا كررت المسألة في موضعين واختلف الحكمين، اختلف حكما هنا وهنا، فالعبرة بما ذكر في بابها، لأن ذكرها في الأبواب الأخرى يكون على سبيل الاستطراد. فمثلا في مسألة من المسائل في كتاب الإجارة ذكروا حكما يتعلق بالإجارة، وذكروا هذا الحكم أو قريبا منه في كتاب الدعاوى والبينات، واختلف الحكمان، فالعبرة بما ذكر في الإجارة. نعم. نريد من فضيلتك حفظك الله أن تشير إلى إشارات الخلاف في زاد المستقنع والروض والضوابط لها. نعم، إشارات الخلاف عند المتأخرين لا تختلف الروض المربع أو زاد المستقنع، فيشيرون إلى الخلاف الفقهاء عن طريقين. الطريق الأول بإشارات الخلاف المعروفة، وهي لو وإن وحتى. والطريق الثاني مما يذكرون فيه الخلاف أن ينفوا اشتراط شيء لو لم يذكر لعلم، أن ينفوا اشتراط شيء لو لم يذكر لعلم، كقولهم مثلا في صلاة الاستسقاء: ولا يشترط لها إذن الإمام. لو قرأنا المتن مثلا ولم نرى أن المتن اشترط إذن الإمام، نقول إن إذن الإمام ليس شرطا. فكونه ينص على عدم اشتراطه لوجود ماذا؟ الخلاف، كقولهم أيضا في الشركة لا يشترط خلط المالين، خلط المالين لو لم يشترط هذا لعلمنا أنه ليس شرطا. لماذا نص قال لا يشترط؟ لوجود الخلاف. إذن طريقة الفقهاء رحمهم الله المتأخرون في الإشارة إلى الخلاف تكون تارة عن طريق، الطريق الأول الحروف، أن يشيروا إلى الخلاف بالحروف المعروفة، والثاني أن يشيروا إلى الخلاف بنفي اشتراط شيء أو اعتباره مع أنه لو لم يذكر لعلم، لكنهم ينصون عليه لوجود الخلاف. بالنسبة للطريق الأول وهو الإشارة إلى الخلاف عن طريق الحروف، فقد اصطلح المتأخرون على أن لو للخلاف القوي وإن للخلاف المتوسط وحتى للخلاف الضعيف، أن لو للخلاف القوي، للخلاف القوي كقوله مثلا في التيمم إن ويبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة، لو هنا إشارة خلاف، ويجزئ الاستجمار ولو بحجر ذي شعب، لو هنا إشارة خلاف. لكن لا تظن أن كل لو أنه كلما وردت لو أنها تكون إشارة خلاف، قد تكون لرفع التوهم، قد تكون لرفع التوهم وليس إشارة خلاف. ويعلم هذا بالرجوع إلى كتب الخلاف، فمثلا وجدت عبارة لو ورجعت إلى الإنصاف ووجدت أنه ليس هناك خلاف في المسألة أو خلاف شاذ لا يذكر، حينئذ تعلم أن التعبير بلو لرفع التوهم وليس إشارة خلاف. الثاني إن، يشير الخلاف بإن، ومن أمثلتها ما جاء في كتاب الحج في من استناب المعضوب، يعني الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة والمريض، لو أناب غيره ليحج عنه ثم أحرم النائب وعوفي المستنيب فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال ويجزئه وإن عوفي بعد الإحرام، لأنه إما أن يعافى قبل أن يحرم أو بعد أن يحرم أو بعد أن يفرغ، إذا عوفي قبل أن يحرم لم يجزئ، نعم إذا عوفي بعد أن فرغ من المناسك أجزأه قولا واحدا، وإن عوفي بعد أن أحرم أجزأ، لكن الخلاف في إذا عوفي قبل أن يحرم، فأشار إلى الخلاف قال ويجزئه وإن عوفي قبل إحرامه. حتى مثالها في باب صلاة التطوع في ذوات الأسباب، لما ذكروا الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها قال ولا يجوز فعل شيء من الصلوات في هذه الأوقات حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. لكن قد يقع إشكال عند بعض طلبة العلم، وهي من المعلوم أن يعني التعبير بحتى هنا للخلاف الضعيف، كيف عبر بحتى التي للخلاف الضعيف مع أن الخلاف في فعل ذوات الأسباب من أقوى المسائل الخلافية عند العلماء؟ لو تأملت وجدت أن الخلاف بين العلماء في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي هل يجوز أو لا يجوز من المسائل الكبار التي اختلف فيها، فيقال في الجواب عن هذا إن التعبير بحتى ليس من جهة الأدلة، إنهم عبروا بحتى للخلاف الضعيف ليس المراد الضعف من حيث الأدلة والأقوال، وإنما من حيث كون ما قابل ذلك هو المذهب. يعني الآن المؤلف يقول حتى ما له سبب، فالمذهب أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، هناك قول أنه يجوز في المذهب، كون هذا القول هو المذهب ضعيف، الضعف هنا من جهة نسبة أن يكون هو المذهب وليس من جهة ماذا؟ من جهة الأدلة. فقد يعني يعترض إنسان أو يشتبع عليه ويقول كيف عبر بحتى في هذه المسألة مع أنها من المسائل التي يعني لو أردت أن تكتب فيها الخلاف كتبت صفحات كثيرة عظيمة فيها أدلة وفيها تعليلات وفيها خلاف. فنقول المراد بالضعف هنا ليس من حيث الأدلة والأقوال، وإنما في كون ما قابل هذا القول هو المذهب. يعني بعض العلماء قال المذهب، من علماء الحنابلة قال المذهب أنه يجوز فعل ذوات الأسباب، نقول هذا القول ضعيف، ولذلك عبر بماذا؟ عبر بحتى. إذن من ما اصطلح عليه المؤلف رحمه الله بل المؤلف وغيره في الإشارة الخلاف أنهم يشيرون إلى الخلاف بطريقين. الطريق الأول عن طريق ذكر الخلاف بالحروف اللو وإن وحتى. الطريق الثاني أن ينفوا اشتراط شيء لو لم ينفى لا علم بعلم. نعم شيخنا الكريم، إشارات الخلاف من حيث درجة القوة والضعف، يعني قلنا أن لو للخلاف القوي، هل هي منضبطة في الروض؟ يعني درجة الخلاف منضبطة في الروض من حيث إشارات الخلاف، بمعنى دائما مثلا لو للخلاف القوي، أم تختلف؟ لا، هي عند المتأخرين منضبطة، قد تختلف، قد يختلف المصطلح عند المتأخرين عن المتقدمين. يعني قد تجد في كتب المتقدمين مثل مختصر الخراقي أو كتب الموفق المقنع وغيره، قد يختلف، قد يعبرون بإن يجعلونها للخلاف الضعيف وحتى للخلاف المتوسط. فما ذكرته أن لو للخلاف القوي وإن للخلاف المتوسط وحتى للخلاف الضعيف، هذا هو الذي اصطلح عليه المتأخرون، يعني الشيخ منصور ومن جاء بعده رحمه الله. أما المتقدمون فقد يكون هناك خلاف، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم شيخنا، هل من ضابط للتفريق بين الكاف بأن تكون للتمثيل أو للتنظير؟ نعم، هذه هناك ضابط، لكن هذه لا تختص أيضا بكتاب الروض أو بكتب الفقه. الكاف قد تكون للتنظير وقد تكون للتمثيل وقد تكون للقياس الذي هو التنظير، لكن هذا لا يختص بالروض. وقد ذكروا أنه إذا كان ما قبلها من جنس ما بعدها فهو للتنظير للتمثيل، وإذا كان ما قبلها ليس من جنس ما بعدها فهي للتمثيل. نعم. إذن هي للروض ولغيرها؟ لغيرها، لا تختص، يعني لا تختص بكتب الحنابلة ولا بغيرها. نعم. شيخنا، لو نتكلم عن حواشي وشروح الروض، وأفضل الحواشي أو أفضل الشروح، وبالنسبة لي نراعي شيخ طالب العلم من حيث المبتدئ والمتوسط والمنتهي، ما يعني ماذا يستفيد أو الفائدة تكون له أكثر من الحواشي والشروح؟ نقسمها على درجة. نعم، من المعلوم أن الروض المربع خدم، لكن لا أعلم أنه خدم بشرح حقيقة، شرح يعني مكتوب مطبوع، لا أعلم ذلك. لكن بالنسبة للحواشي، فالحواشي التي كتبت منها ما كتب على زاد المستقنع، ومنها ما كتب على الروض المربع، ومنها ما كتب عليهما جميعا، بحيث أن المحشي يحشي على كتاب الروض وعلى متن الزاد. ومن أنفع وأجمع الحواشي حقيقة حاشية العنقري رحمه الله، هي من أجمع الحواشي، أولا لكونها مختصرة، وجامعة، وإن كان قد فاته بعض الأشياء في حواشي أخر، لكن من حيث العموم هي أجمع الحواشي وأنفع الحواشي. يلي ذلك حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، لكن ميزة حاشية العنقري أنها أخصر، وهذه ميزة. ثانيا النسبة، أن الشيخ العنقري رحمه الله ينسب، إذا ذكر كلاما ينسب ويقول انتهى من حاشية بابطين، انتهى من كذا، انتهى من كذا. أما الشيخ عبد الرحمن بن قاسم فأحيانا ما ينسب، يعني يذكر الكلام ولا ينسب، بل أحيانا يكون هناك تداخل بالكلام، تجد أنه ينقل مثلا كلام عن شرح الإقناع، ثم يأتي بكلام الشيخ الإسلام تيمية، ثم يأتي بكلام من غير أن يميز بين هذا وهذا. ولعل هذا قد يكون عيبا من الطباعة، يعني كان المفترض الطابع أو الذي صف الكتاب أن يميز بين هذا وهذا، لكن هذه الميزة منتفية في ما يتعلق بحاشية العنقري رحمه الله، أن كل قول يذكره ينسبه إلى قائله، فتجد أنه ينقل كلاما ويقول انتهى المغني، انتهى إنصاف، انتهى الفروع، انتهى حاشية ميم صاد، انتهى شين قاف عين شرح الإقناع للشيخ منصور وغيره، فينسب كل قول إلى قائله. ما استطاع إلى ذلك سبيلا في حاشية بن قاسم رحمه الله، وينسب، لكن أحيانا يحصل تداخل، وهذا التداخل قد يعزى إلى الطباعة، وإن كانت حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله أوفى من حيث أنه يعلق على جميع عبارات، ومن جهة الاستدلال يعني بالنسبة لطالب العلم، طالب العلم المبتدي هي أنفع له. حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله أنفع لطالب العلم المبتدي من حاشية العنقري، والسبب أنها أيسر من جهة الأسلوب، وهذا واحد. ثاني أنه يعلق على جميع العبارات ثانيا. ثالثا أنه يستدل يذكر الأدلة النقلية والعقلية، بخلاف حاشية العنقري، يعني الذي ينتفع بها طالب العلم المرتقي الذي لا يحتاج إلى التعليل والدليل لكل مسألة. هناك حواشي أخرى، حاشية ابن فيروز استفاد منها، يعني أغلب الحواشي التي كتبت قد نقل منها الشيخ العنقري رحمه الله. وهناك من حشى بعدهم، هناك حاشية أو تعليقات للشيخ عبد الرحمن السعدي لكنها قليلة، ولشيخنا رحمه الله شيخنا محمد بن صالح العثيمين حاشي على الروض المربع طبعت. لكن هنا أنبه أيضا أنه أول ما صدر كتاب الروض بحاشية شيخنا في تنبيهان. أولا أن ما ذكر من حاشية شيخنا ناقص كثير، فيه نقص كثير جدا. وثانيا أنه وضع معه حاشية نسبت إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهي لا تصح. نعم هي موجودة على النسخة التي قابلها لكنها ليست له، الحواشي الموجودة ليست له ولا تليق بمقامه أيضا، وإنما هي نسخة تملكها رحمه الله وصححها، فظن أن الطابع أن هذه الحواشي للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم شيخنا، شرحكم المسموع نال قبولا عند طلاب العلم، هل تحدثون عن منهجكم في شرحه ومتى يعني سيطبع؟ والله هو يا أخوانا يعني هو ليس شرح، هو مجرد كان فكرة تدريس أنا أستفيد، لكن يعني الناس بالغوا في ما يتعلق بهذا الشرح وسموه شرحا، وهو أقول يعني لازم الروض المربع والكلام عليه يحتاج حقيقة إلى أن يفرغ الإنسان جهده. لكن يعني لما ألح كثير من طلبة العلم فيما يتعلق بهذا الكتاب قام بعض الإخوان بتفريغ هذا الشرح، وقامت بعض دور النشر أيضا بصفه الآن، ونسأل الله عز وجل المعونة على مراجعته، لأنه كثير قد يصل إلى 10 مجلدات، لكن نسأل الله عز وجل أن يعين، لأنه كما قال شيخنا رحمه الله في إحدى تقريضاته لكتبه إن الملقى تقريرا ليس كالمكتوب تحريرا. الإنسان الذي يلقي ليس كالذي يكتب، الإنسان يلقي يخطئ أحيانا في آيات، أحيانا يهم مهما كان. إذا كان الذي يكتب ويحرر قد يخطئ، ما بالك الذي يلقي؟ والإنسان حينما يلقي أيضا يلقي في فترات معينة، في فترات مختلفة، قد يكون في وقت ذهنه منفتح ونفسه مطمئنة ومنشرحة، يجد أيضا يعني في الشرح هنا سلاسة في الشرح ويفتح الله عز وجل عليه. وقد يكون هناك ظروف للإنسان، قد يكون مشغولا الفكر أو مشغول البال، قد لا يبدع الإبداع الذي يبدعه في زمن آخر. لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر ويسهل إن شاء الله تعالى مراجعة ما تم تفريغه حتى ينتفع به الطلبة إن شاء الله تعالى.